بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل فيما يتعلق بباب الإمامة ونأخذ بعض المسائل المهمة حسب الوقت المتيسر بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والبصير أولى من الأعمى، لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. هذا أيضا من اجتهادات الفقهاء رحمهم الله، ومسألة أيهما أولى، إما أن يكون بناء على دليل صريح كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم يأم الناس يأم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. هذا حديث رتب الأولوية كما بينا أنه على الأفضلية وليس على الوجوب، أو بعلة معتبرة. مثال العلة المعتبرة مثلا الأصم كما سيأتي، سيقول إن السامع أولى من الأصم. هنا فيه علة معتبرة، لأن الأصم إذا أما الناس فقد يسهو وينبهه المأمومون ولا يستطيع، فهذا يحدث خللا في الصلاة، مع أنه ليس فيه دليل نص معين لكن فيه علة معتبرة. بينما كثير من المسائل التي فرعها المؤلف رحمه الله تبعا للفقهاء ومن سبقه من الفقهاء، قد تجد أن العلة ضعيفة. و يعني مثلا لما يقول الحاضر أولى من البادي نقول له: لماذا؟ يقولون: لأن الحاضر أكثر علما من البادي، أي من أهل البادي. نقول: إذن نحن نقدمه، نقدم الحاضر لا لأنه حاضر، لأنه أكثر علما، لأنه أقرأ، لأنه أفقه، لأنه قد يأتينا من أهل البادي من هو أعلم وأفقه وأقرأ من أهل الحاضر فيقدم. فإذا علة أنه حاضر وبادي فيه نظر، والدليل الذي استدلوا به كما سيأتي إن شاء الله ضعيف، بل ضعيف جدا، بل قيل موضوع. فمثل عندما يأتي هذه العلة الآن يقول: والبصير أولى من الأعمى. لماذا؟ يقول: لأن البصير أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة. أنا أقول هذه علة الحقيقة أولا تخالف النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من المدينة من الذي أمره أن يؤم الناس؟ هو ابن أم مكتوم الأعمى، مع أنه فيه من الصحابة من هو، بل الذين يؤمون خلفه من المبصرين، ومع ذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يقول يعلل أيضا بأنه أدرى باستقبال القبلة، نقول المأمومين موجودين الحمد لله، إن ما لا حتى في الصلاة عدلوه، فلا حاجة إلى هذه العلة. فلذلك نقول إن قول المؤلف إن البصير أولى من الأعمى فيه نظر، وخاصة أن كثير من ابتلي بأن أعمى البصر فإنه ليس أعمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كان عندنا واحد أعمى بصر وآخر أعمى بصيرة نقدم أعمى البصيرة؟ ما يمكن. وعلماؤنا على كثير منهم أئمة في الإسلام على مدار التاريخ، كالترمذي، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز والآن مفتي عام السعودية، كلهم من الذين فقدوا البصر لكنهم لم يفقدوا البصيرة. فلذلك فيه نظر هذا القول. وهذه وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأمر ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو أعمى أن يصلي بالناس، فليس كل علة يذكرها الفقهاء يؤخذ بها إلا إذا كانت علة معتبرة كما ذكرت لكم كما سيأتي بعد قليل في موضوع الأصم، فهي علة معتبرة لها ما يبررها، والله أعلم. والمتوضئ أولى من ضدهم، وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث. حتى هذه العلة فيها نظر. لماذا؟ أولا هل كل من نسأله نقول له أنت متوضئ ولا متيمم؟ هذه المسألة الأولى. ثانيا أن الوضوء أيضا، أن التيمم كما سبق معنا على القول الراجح أنه يرفع الحدث. طبعا المذهب يقولون إن التيمم مبيح وليس برافع. ما معنى مبيح؟ أي وقت الصلاة إذا لم تجد الماء تتيمم، فإذا انتهى الوقت لابد ودخل الوقت الآخر تحتاج أن تتيمم مرة أخرى، لأنهم يعتبرون أن التيمم مبيح وليس برافع. ولكن القول الراجح والذي أخذناه كما تعلمون في صفحة 45 أخذناه سابقا ليس فيه، أن التيمم على القول الراجح رافع وليس مبيح. ما دمت تيممت صلي ما تشاء، لو جلست تصلي 5 أوقات، وكل ما يلزم له الطهارة، لأن البدل يقوم مقام المبدل، والتيمم بدلا عن الوضوء فهو يقوم مقامه. مثال عندنا هنا، لو أن باب الإمامة، لو أن الإمام كلف رجلا يصلي بالناس، يعني مثلا عندنا الآن كثير من الأئمة يكلف المؤذن، إذا غاب سافر قال المؤذن صل بالناس، فهو يحل محل الإمام، وهو سلطانه، ولو وجد في المسجد من هو أعلم من المؤذن فلا يتقدم إلا إذا أذن له أو قدمه المؤذن. فهذا دائما البدل يحل محل المبدل. فنقول أيضا هذا أن المتوضأ أولى من غيره، هذا أيضا لا دليل عليه. ومن تطهر سواء بالوضوء أو بالتيمم أو بالمسح فكلهم صلاتهم صحيحة، ولا ينظر إلى هذه العلة فهي ضعيفة. نعم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتئات عليه. نعم، هذا كلام صحيح، أن تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. هذا الذي أصل من بداية الفصل نحن نتحدث عنه، وهذه لفتة جميلة من المؤلف، أنها ليست على سبيل الوجوب إنما على سبيل الأولى والأفضل. ولكن نحتاج إلى أن نتأكد أنه هل هو أولى أو غير أولى، إما بدليل أو تعليل معتبر، إما بدليل أو تعليل معتبر وليس ببعض العلل التي قد تكون ضعيفة. وهنا مسألة أقف عندها، ونحن جئنا لنتعلم ونستفيد فيه. مسألة ألاحظ اليوم قرأت أكثر من رسالة حقيقة أعجبتني من الطلاب جزاهم الله خيرا، كلهم يبدأون رسائلهم أنه لا من الأدب ألا نعترض عليك أو كذا. لا يا أخوان، لا، نحن كلنا في مجلس علم، وكونك تبدي ملحوظة أو تنبه إلى خطأ لا يعتبر هذا اعتراض، لكن في الوقت نفسه يجب أن نلتزم الطالب، وهو الذي حدث من الإخوة جزاهم الله خيرا، وهذا هو الظن بهم، التزام الأدب في الأسلوب والعبارة كما فعلوا جزاهم الله خيرا. فأقول الآن قد نجد مسائل للفقهاء، الناس بين إفراط وتفريط، بين من ينظر إلى هذه النصوص وهي نصوص الفقهاء إلى أنها نصوص مقدسة، وهذا كلام فيه نظر. ما دام لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وليس إجماعا، فقد يكون هناك قول أقوى منه. فخاصة التفريعات عند بعض الفقهاء تفريعات لا دليل عليها كما أخذنا مرارا. وفي المقابل هناك من مع كل أسف لا يقيم وزنا للعلماء ولا لكلامهم ولا يعتبرهم، بل بعضهم ربما لا ينظر إلى أصول الفقه ولا إلى الفقه. فالناس بين إفراط وتفريط، ننظر إلى كلام العلماء نظرة احترام وتقدير وإجلال، ولكن في الوقت نفسه إذا وجدنا أن الدليل على خلافه فنحن نأخذ بما دل عليه الدليل، أو وجدنا أن هذه المسألة التي ذكرها هذا العالم لم يقم عليها دليلا معتبرا، فليس طالب العلم وبخاصة إذا كان متمكنا من علمه ملزما أن يأخذ بهذا القول. وهكذا علمنا علماؤنا ومشايخنا وعلى أئمة من أئمة المذاهب الأربعة، كلهم قالوا بهذا القول. إذا كلهم ينصون على أنك إذا وجدت الدليل على خلاف ما قلت فلا تنظر إلى قولي، فانظر إلى الدليل، وهذا هو الصحيح الذي يجب أن تربى عليه الأمة. فهناك قلت إفراط وتفريط، الناس بين إفراط وتفريط، من يستهين بكلام العلماء وكلام الفقهاء، وهذا يقع في خطأ وشطط، وآخرون قد يتصورون أن المسألة كأنها نصوص مقدسة. ولازلت أذكر قصة استفدت منها كثيرا. في عام تقريبا 91 هجري سافرنا إلى رحلة إلى الحجاز، ومعنا شيخنا الشيخ يوسف الملاحي حفظه الله، وأذكر أننا كنا في الطائف، فجاءت مسألة فقهية، وكنا في السنة الأولى في كلية الشريعة، لا نزال في بداية الطلب، ولا نزال إلى الآن الله المستعان في بداية الطلب، لكن فجاءت مسألة فقال الشيخ نفعل كذا في الصلاة، أذكر أنها في الصلاة، فقلت يا شيخ أن في الروض المربع قال كذا، قال ولو كان في الروض المربع ولكنه مرجوح، بأسلوب أدب، وقد عرف عن الشيخ حفظه الله الأدب مع الناس أجمعين، فكيف مع العلماء. ففتحت لي أفق من ذلك الوقت، كنت أتصور ونحن ببداية الطلب في كلية الشريعة أن ما يوجد في الروض خلاص نصوص غير قابلة للتعديل أو الأخذ، فلفت نظري ونحن في بداية الأمر أن حتى ولو كانت الروض اعرضوا على الأدلة، اعرضوا على كلام العلماء، قد تكون مسألة مرجوحة، قد أسباب، قد تكون أفتى بها العالم في وقت. الإمام أحمد له عدة روايات تصل كما ذكر أبو يعلى إلى 5 أو 6 روايات أحيانا، الشافعي له المذهب القديم والجديد. فهذه مسألة وقفت عندها من أجل أن كيف نرجح المسائل فيما يتعلق في هذا الجانب، والله أعلم. نعم. يقول للافتئات عليه، قال الافتئات عليه هو التقول عليه بالباطل، والافتئات هو الاستبداد، الافتئات هو الاستبداد، لأن فعلا من صلى خلاف الأولى فهذا استبداد، نوع من الاستبداد لا يجوز. نعم. هذا إذا كان كالسلطان، سواء سلطان عام أو خاص. أما المسائل الأولى فلا يعتبر افتئاتا، لكن قد يعتبر من مخالفة الأولى ومخالفة الأدب، والله أعلم. نعم. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه يخاف سوطه وسيفه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج، والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن صلي وعليه بدعته، ثم روى صلي وعليه بدعته، ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال إنك إمام بدعة، فقال إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. نبدأ من الأخير، يعني هنا صحيح هذا الأثر صحيح، ونعود مرة أخرى إلى الآثار. لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا، قال عنه الألباني رحمه الله إنه ضعيف، وقال غيره من المحدثين بل ضعيف جدا ومنكر، قال عن الشيخ الألباني ضعيف، وقال غيره بل ضعيف جدا ومنكر. الأثر الذي بعده وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج صحيح، والحسن والحسين يصليان وراء مروان أيضا صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر ضعيف، هذا ضعيف. ثم يأتي صلي وعليه بدعته حديث أيضا، أو هذا أثر عفوا، وقال الحسن هذا صحيح. هذه هي الآثار، منها الصحيح ومنها الضعيف. هنا مسألة، لاحظوا على المؤلف ماذا قال، قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، هذا هو المذهب، واستدل بالأدلة التي ذكرتم، واستثنى منها إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه، ثم استدل بالأدلة. ولكن القول الآخر وهو الأقوى وهو الأرجح ورجحه جمهور من العلماء جواز الصلاة خلف الفاسق. لماذا؟ أولا لضعف الدليل الذي استدل به المؤلف، وهو لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. هذا الدليل ضعيف، هذه المسألة الأولى. ثانيا أن الدليل وعمل الصحابة على خلافه، أن الدليل يعني من السنة وعمل الصحابة أيضا وهم أشد الناس التزاما بالسنة على خلافه. ما هي من الأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة، أو عفوا القاعدة جواز الصلاة خلف أئمة الجور، جواز الصلاة خلف أئمة الجور، ولم يفرق أنه إذا كان إمام دون غيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال الذين يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. الذين يصلون الصلاة لغير وقتها، إذن هؤلاء فسقة، هؤلاء الذين نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلون الصلاة لغير وقتها فساق، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أدركتها معهم فصليها معهم لأنك قد صليت قبل ذلك، صلي الصلاة لوقتها أول الحديث. ثم قال فإنها لك نافلة، وقلنا ما يصح في النافلة يصح في الفرض إلا بدليل. والأدلة على مشروعية الصلاة خلف الفاسق كهذا أو أئمة الجور عفوا كثيرة، منها هذا الحديث. أيضا الأدلة التي ذكرها المؤلف عن الصحابة ذكر عن ابن عمر وهو من أشد الناس تحري للسنة، كان يصلي خلف الحجاج، والحسن والحسين يصليان وراء مروان، وهكذا جميع الأدلة التي ذكرها الآن كلها تدل على الصلاة، جواز الصلاة خلف الفاسق. التخصيص لا دليل عليه. ثالثا أو رابعا في قاعدة جميلة جدا، قاعدة نص عليها الفقهاء، يقولون من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. لاحظوا المؤلف يقول ولا تصح، نحن في لسنا في باب الأولى الآن، لسنا في باب الأولى، المسألة هل ستصح أو لا تصح. القاعدة الشرعية، وعندما نقول أيها الأحبة قاعدة معناه أنها مستقاة من مجموعة أدلة وعدة أدلة ولا معارض لها قوي، فاستنبط منها قاعدة. فرق بين القول والقاعدة، القول قد يستند على دليل ويأتي قول آخر ويعارضه، أما القاعدة فتكون مستنبطة من عدة أدلة. فالقاعدة التي استنبطها العلماء من مجموع الأدلة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا دليل أيضا رابع مما، والفاسق تصح صلاته لنفسه، الفاسق تصح صلاته لنفسه فإذا تصح لغيره. أخيرا أيضا دليل نظري، المؤلف لم يستثني هنا، قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة. طيب نقول أيها الإمام ما رأيك لو جاء فاسقان هل تصح صلاة أحدهما بالآخر أو لا تصح؟ هو لم يستثني، فيلزم من كلامه أن الفاسق لا يؤم حتى الفاسق، وهذا الحقيقة فيه نظر. والصحيح أنه قاعدة أن الإنسان أي إنسان أيضا تصح صلاته بمثله ومن هو دونه، قاعدة أن أي إنسان تصح صلاته بمن هو مثله ومن هو دونه، فهذا أيضا مأخذ على كلام المؤلف. فنخلص من كل هذا الكلام إلى أن المذهب كما رأيتم أن لا تصح إمامة الفاسق إلا قال في العيد والجمعة تعذرا، يعني إذا لم يوجد غيره، ولكن القول الآخر وهو القول الراجح وهو أيضا ما اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره أن صلاة الفاسق تصح لنفسه وتصح لغيره، أما هل هي الأولى أو لا هذه تطبق عليها القواعد الأخرى التي مررنا بها والله أعلم. نعم. وتصح إمامة الأعمى والأصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود، وقيس عليه الأصم. لا، بل نقول ليس فقط تصح بل ويقدم على غيره ولو كان مبصرا إذا كان أقرأ وأعلم كما في قصة ابن مكتوم. هذا الدليل لنا، فقد بينت ليس فقط مجرد صحة أن الأعمى تصح صلاة أو لا تصح، حقيقة فيها غرابة هذه الكلمة وتصح إمامة الأعمى والأصم. طبعا يقصد لو صلوا أئمة، هنا يقصد المؤلف ليس لأنفسهم، يعني لو أن الأعمى تقدم وصلى هل تصح؟ قال تصح، بل نقول هو الأولى إذا كان الأعلم والأقرأ كما في الترتيب كما ورد في الحديث، والحديث الذي ذكره حجة لنا وليس لما ذكره المؤلف رحمه الله. الأصم نعم، نقول نعم الأصم الأولى أن لا يصلي الأصم لأنه يتعلق بأمر داخل الصلاة. ذكر العلماء من العلل أن إذا كان الأمر يتعلق بأمر داخل الصلاة كالأصم أو الأبكم، لأن الأبكم قد لا يقرأ ولا يسمع، بينما الأصم قد يتكلم لكنه لا يسمع، فنقول لأن هذا يعود على الصلاة بالنقصان فهنا نقول نعم الأولى أن لا يصلي الأصم وإنما يصلي غيره. لكن لو صلى، لو تقدم وصلى، لو جئت وهو يصلي نقول صلي معه وصلاتك صحيحة، وسيأتي مزيد بيان في هذه النقطة بإذن الله. نعم. وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. طبعا الأقلف هو الذي لم يختم، الأقلف هو الذي لم يختم، أراد المؤلف يقول لا تصح لكنه غير أولى، واضح من كلام المؤلف، وهذه مشكلة. يقول الأخوان أول ما فتحت بلاد البلقان يحدثنا أحد الأخوة يقول ذهبنا إلى ليست البوسنة التي إنما لعلي أتذكر اسمها اللي كان فيها خوجة اللي جنب البوسنة والهرسك، لا الثانية أخرى اللي كان فيها خوجة 40 عاما، استغفر الله، ألبانيا، نعم في ألبانيا أحسنتم. يقول ذهبنا مع بعض الأخوان من أجل، فجئنا إلى بلد غربوا خوجة 40 سنة شيوعية، فيقول ونحن مع صاحب التاكسي فقال من أنتم باللغة يعني بسيطة، يعني قلنا له نحن مسلمون، قال مسلمان يعني كذا مسلمون يعني مسلمان، قلنا مسلمان، فأراد يخبرهم أنه مسلم، مسكين ما عنده أي دليل، لا يحفظ الفاتحة ولا يعرف يصلي، أراد أن يشعرهم يخبرهم ويريهم أنه مختون، يقول قلنا لا مصدقين ما يحتاج يعني، فما بقي عندهم المساكين إلا أنه مختون من الإسلام. يقول دخلنا على رئيس الوزراء فأهدينا له مصحف، قال أذكر أن جدتي كانت تقرأ بهذا. يقول دخلنا على وزير من الوزراء فقال أذكر أن والدي كان يصلي. نعم يعني حقائق، لأن خوجة حكمها 40 سنة بالشيوعية وحول المساجد إلى بارات وإلى مراقف وإلى أماكن للداب، قاتله الله، فلما انفتحت الحمد لله فيها خير عظيم الآن وفيها إقبال، وبشركم فيها نشاط في الدعوة وبناء المساجد وتحفيظ القرآن، حتى جاءني بعض الإخوان يقولون نزوج الآن بعض الشباب بالمهر هو القرآن، إذا حفظ عدة أجزاء نقول أبد احفظ أجزاء ونحن نزوجك وعلينا التكلفة، التكلفة كلها ما تكلف 5000 إلى 10000 ريال والحمد لله. ففيه فتح عظيم الآن في بلاد البلقان عموما وبالذات في البانيا، لأن غرب التغريب عجيب جدا. فأقول كلام المؤلف يقول الأقلف هذه مشكلة يعني، فحقيقة هذه فرعية ولا دليل عليها فلا نلتفت إليها. نعم. وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة. بالنسبة ما قال المؤلف للخلاف في صحة إمامتهم هذا بينته، كل في مسألة في مكانها ولا داعي أن نقف عندها. تفضل شيخ. إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. هذه مسألة سنقف عندها قليلا، مهمة جدا. نعم، من أخل بشرط يقول: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، هذه قاعدة، لكن فيه لإخلال بفرض الصلاة، كل هذا لا غبار عليه، ثم استثنى المؤلف واستثناؤه في مكانه وصحيح رحمه الله. لكن لاحظوا، لا بد من شرطين حتى يصلي الإنسان إمام جالسا ويصلي الناس خلفه جلوسا، لا بد من شرطين: أولا أن يكون إمام الحي، ثانيا أن ترجى زوال علته. وممكن أيضا أن نزيد شرطا ثالثا وسيأتي بعد قليل، ونقول أن يبدأ الصلاة جالسا، أن يبدأ الصلاة جالسا. ثلاثة شروط: لا بد أن يكون هو إمام الحي أيضا وليس رجل طارئ، ثانيا أن يرجى وزوال علته وليس شخص مشلول، والشرط الثالث أن يبدأ الصلاة جالسا كما حدث ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه جحش النبي صلى الله عليه وسلم أي سقط فأصيب، فصلى جالسا فأشار إليهم أن يجلسوا، فصلوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة شروط من أجل أن يصلى خلف الإمام وهو جالس. وهنا مسألة أخرى: إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة، الإمام الراتب ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس، فالصحيح أنه يصلى خلفه قياما. إذا بدأ الصلاة نقول في الركعة الأولى وهو واقف، ولكن أصيب في الركعة الثانية أو الثالثة ثم أتمها جالسا، لا يجلس الناس. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه بدأ الصلاة قائما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يساره وصلى بالناس جالسا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأم أبا بكر، وأبو بكر يأم الناس، والناس قيام، أبو بكر والناس قيام، صحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون قياما. فنقول إذا أن الإمام إمام الحي بدأ الصلاة قائما ثم أصيب بعلة فجلس، قد يحدث له أي طارئ، فيكمل الناس وهم قيام ولا يكملون جلوسا. قد يخفى هذه المسألة، تخفى على بعض الناس ويتصور أن إمام الحي ما دام أكمل جالسا فهم يكملون جلسا. ولذلك ذكرت ثلاثة شروط: أن يكون إمام الحي، أن تكون علته مما يرجى زوال العلة أي برؤه وشفاؤه وليست علة دائمة، لأنه لا يمكن استمر الناس يصلون في جلوس. والثالثة أيضا أن يبدأ الصلاة قياما جالسا، أن يبدأ الصلاة جالسا. إذا توفرت هذه الشروط أو توافرت هذه الشروط الثلاثة يصلون الناس، يصلي الناس جلوسا، ومع ذلك لو أنهم صلوا قياما نقول خالف الأولى وتصح صلاتهم كما ذكر المؤلف، تصح صلاتهم لو حدث أنهم لم يجلسوا. مسألة أخرى في هذه القضية ومهمة جدا، سبحان الله تأملت فيها وهي عجيبة. أولا الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ومع ذلك لاحظوا حرص الشريعة على الائتلاف وجمع الكلمة وإيجاد الهيبة في الأمة، ركن يستطيعه يمكن الآلاف. ولنفرض أن إمام الحرم الراتب صلى جالسا لعلة طارئة، فكل الذين يصلون في الحرم وقد يبلغون مليون يصلون جلوسا مع أنه واحد، ولم يقال أنه ما دام هو لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا فليصلي جالسا والبقية يصلون قياما، كلهم يستطيعون أن يصلوا قياما، ومع ذلك يشرع لهم بل يستحب لهم أن يصلوا جلوسا ما دام إمام الحرم الإمام الراتب وعلته طارئة يرجى زوالها وبدأ الصلاة جالسا. على ماذا يدل؟ تأملوا أيها الأحبة حرص الشريعة على الائتلاف وهيبة القيادة، أن يكون الإمام القائد الأمير له مكانة له منزلة. هناك من يستهين بهذا الأمر في حق أبيه في حق من هو أكبر منه، في حق العالم، في حق الأمير، في حق الإمام. الشريعة جاءت بأي باب يؤدي إلى الفرقة والخلاف والشتات أغلقت هذا الباب تماما. ولهذا فجاءت هذه المسألة كما قلت أولا حرصا على هيبة القيادة وقطعا لدابر الخلاف، ثم أيضا أنه ترك ركن مع القدرة من المأمومين دفعا للمخالفة وحرصا على الاتفاق دفعا للمخالفة. نقول صحيح لو أن الإمام تنازل وقال يصلي غيري لا حرج في ذلك، لكن لو أنه قال لا أنا الذي أريد أصلي، فإنه يصلي وما دامت علته طارئة كما قلنا وبدأ الصلاة جالسا فيصلي الناس جلوسا ولو كانوا بالآلاف. فلنحرص على هذا وعلى تطبيق السنة. ولذلك تأتي مسألة قريبة من هذه المسألة، أحيانا يسافر بعض المشايخ وطلاب العلم إلى منطقة من المناطق فيقدم في الصلاة، هو في حقه أن يصلي القصر لأنه مسافر، ولكن يقول الله صعب أنا أقصر والناس كلهم يكملون ركعتين. نقول لا، السنة أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في مكة ويصلي أهل مكة خلفه يتمون خلفه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خشيت من الفتنة أو من لغط فهنا يجوز لك، نقول لك الأولى أن تكمل الصلاة أو لا تصلي. تقول لا، ليصلي أحدكم، لأنني لو صليت قصرت، مع أنني بالذات طلاب العلم والمشايخ إذا قدموا ليعلموا الناس السنة لا نستجيب للناس، لأن السنة أحيانا تكون غريبة عند أهلها فيستغرب الناس ذلك الأمر. فنقول لا، تقدم وبين للناس أنك ستقصر ولو قاموا كلهم يتمون. إذا كان جميع المأمومين كما بينت يقصرون الصلاة أو يصلون قعودا جلوسا من أجل السنة، فكذلك نقول هنا الحرص على الالتزام السنة أمر يجب أن يكون نصب أعيننا في كل شؤوننا وأعمالنا ونياتنا وأقوالنا وأفعالنا. نعم. وتصح قياما لأنه الأصل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. نعم، لا حرج في ذلك. وفي وقع في مرسل عطاء وصلى الناس وراءه قياما، أيضا ورد في إحدى الحالات وقال وصلى الناس وراءه قياما، ولكنه في مرسل عطاء في الفتح. نعم، وهو في الفتح. نعم. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد. هذه مسألة أختم بها اليوم، مسألة مهمة للغاية. يقول وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، يعني إذا كان من المقلدين صحت. يقول ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام الأول نعم والثاني فيه نظر، بل إن الدليل على خلافه. وحاولت أن أختصر لكم أو أن أعبر لكم بكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب بماء الذهب، فأحيلكم على كلام شيخ الإسلام في الجزء 23 في الفتاوى 373. ولعل الشيخ فهد يقرأ لنا هذا النص، كلام على جنور، لأنه أيها الأحبة يبين مسائل عدة، أتوقع أنه سيجيب على أسئلة كثيرة عند عدد منكم. فمثلا من يصلي خلف إنسان لا يتوضأ من لحم الإبل، تقول أنا رأيت فلان لا يرى الوضوء من لحم الإبل، وتعرفون المسألة خلافية ومن مفردات الإمام أحمد الصلاة وهو الراجح، لكن المسألة الجمهور على خلاف ذلك. من يرى مثلا أن الوضوء ينتقل بمس الذكر، هل يصلي خلفه من يرى يصلي خلف من يرى عدم الانتقاض؟ ستجيب، بل سيجيب حتى على هذه الكلمة معتقدا بطلان صلاته، وأن هذه الكلمة خطأ، يجب ألا نعتقد بطلان صلاته ما دام مجتهدا، كيف نعتقد بطلان صلاته؟ ولكن نحن نقول هذا اجتهاده، لكن لا أراها لنفسي ولا أرى أن أصلي هذه الصلاة. أما أن أعتقد أن صلاته باطلة هذه سيترتب عليها مسائل كثيرة، لأنك إذا اعتقدت أن هذا الإمام صلاته باطلة يعني أنه لا يصلي يعني أنه كافر، لا، ما دام مجتهدا ففي فرق. قل أنك تعتقد بطلان صلاتك أنت لو صليت هذه الصلاة، أما أن تعتقد بطلان صلاته فهذا خطأ. ولذلك هذه الكلمة شدد فيها شيخ الإسلام رحمه الله كما ستسمعون الآن. فلنستمع إلى الشيخ حفظه الله. سئل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى عن أهل المذاهب الأربعة، هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض أم لا؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض؟ ومن قال ذلك فهل هو مبتدع أم لا؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة، والمأموم يعتقد خلاف ذلك، مثل أن يكون الإمام تقيأ أو رعف أو احتجم أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة أو قهقه في صلاته أو أكل لحم الإبل وصلى ولم يتوضأ، والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك، إلى آخر ما قال في السؤال. ثم قال فأجاب رحمه الله الحمد لله: نعم، تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة. لاحظ العبارة، أعدها شيخ، هذه عبارة قوية جدا. ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها، وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقي ومنهم من لا يتوضأ، إلى أن قال: ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، إلى أن قال: وكان أحمد إلى أن قال: والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سرا ولا جهرا، وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. وبالجملة فهذه المسائل لها صورتان، إحداهما أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة، فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم، وليس في هذا خلاف متقدم، وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح، إلى أن قال: الصورة الثانية أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده، مثل أن يمس ذكره أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء، فهذه الصورة فيها نزاع مشهور، فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. هذا الذي ذكر المؤلف نعم، هذا القول الأول الذي ذكر المؤلف، لكن لاحظ قال بعض أصحاب، ما قال الإمام أحمد ولا أبي حنيفة ولا ما. قال بعض أصحابه. نعم. والقول الثاني تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد بل وأبي حنيفة، وأكثر نصوص أحمد على هذا، وهذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فقد بيّن أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل، فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد، وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه، فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها، بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه، وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمأموم قد فعل ما وجب عليه، كانت صلاة كل منهما صحيحة، وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة. وقول القائل إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام، لا، العبارة وقول القائل يعلق على هذا النص الذي ذكره المؤلف. نعم. وقول القائل إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه، فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك. ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأ واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين سهوا مع علمهم بأنه إنما صلى ركعتين، وكما لو صلى خمسا سهوا فصلوا خلفه خمسا كما صلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم خمسا فتابعوه مع علمهم بأنه صلى خمسا لاعتقادهم جواز ذلك، فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال. فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، ولو صلى خمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم، والله أعلم. حقيقة كلام عليه نور وكلام أصيل، وهذا هو شيخ الإسلام عندما يتجلى في كثير من الفتوحات التي فتح الله عليه. ولذلك طالب العلم يجب أن يكون لصيقا بهذا الإمام، ولذلك سمي شيخ الإسلام لم يكن فقط شيخ عصره رحمه الله. تصوروا الآن بعد 8 قرون كلامه يفصل بين المتنازعين الآن رحمه الله. فأقول قراءة هذا الكتاب والرجوع إليه، أكرر هذا الكلام قرأه الشيخ مختصرا، فأوصي طلاب العلم بالرجوع إلى مثل هذا النص لأهميته ورسوخه وقوته. ففي الجزء 23 373 الجزء 23 373 في الفتاوى ليجد هذا الكلام الذي فعلا يعتبر فتحا من الفتوحات لهذا البيان. مسألة تتفرع عنها لأننا انتهينا. إذا جاءك أحيانا أيها المفتي يا طالب العلم أن يقول لك أنا صليت وقد أكلت من لحم الجزور، وأنت ترى أنه لا بد من الوضوء من لحم الجزور، لا تستعجل وتقول له أعد صلاتك. اسأل قل هل لماذا أنت؟ إذا قالك والله أنا سبق أن أفتاني أحد العلماء بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء فصلاته صحيح، لكن قل من اليوم الراجح، قل له أرى الراجح ودلل له وبين له أن الراجح هو الوضوء لصحة الحديث. أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. الحديث صحيح، لكن أن تبطل صلاته في الماضي هذا يترتب عليه لو أن عالما من العلماء ممن يرى عدم جواز الصلاة من أكل لحم الجزور إلا أن يتوضأ، قد يذهب لبلد من البلدان لا يرونه، قول الجمهور أيضا بل جمهور المسلمين، فيطلبهم يعيدون الصلاة منذ بلغوا الحلم. فأحيانا الفتوى لابد يسأل الشخص لماذا فعلت هذا الفعل، أما مجرد الاستعجال إذا كان تساهل لم يسأل فيعيد الصلاة إذا كان تساهلا أو نسيانا. أما إذا كان الرجل أخذ بقول عالم فلا تطلب منه الإعادة، والله أعلم.